أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وقاسم محمد على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين والرعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من المقام إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. أمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. تحدثنا عن بعض الرؤى من هذه الآية والآية التي قبلها، وفي هذا اليوم نتحدث عن بعض الرؤى الأخرى. الالتزام بالقيم والالتزام بطاعة القيادة لا ينقص من عمل الإنسان ولا من حظه. البعض يتصور أن الالتزام الديني يفقده بعض المكاسب، فمتى التزم بالدين، التزم بالقيم، التزم بالصلاة جماعة، التزم باتباع الفقيه الرباني، يتصور خطأ أن هذا الالتزام سيحرمه من بعض المكاسب، سيفقده بعض المكاسب. والحال أن الله سبحانه وتعالى يبين أن الالتزام بالقيم لا يفقد الإنسان بعض المكاسب، بل في آيات أخرى هو الطريق للحصول على المكاسب في الدنيا فضلا عن الآخرة. ولو استقاموا على الطريق لأسقيناهم ماء غدقا ولو آمن أهل القرى لأكلوا. يعني هذا إذن تصور خاطئ، أن إذا صار متدين زين تدينه سيحرمه من حدوده الدنيوية. قال الله سبحانه وتعالى وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. إذا أطعت الله التزمت بالقيم، أطعت الرسول اتبعت القيادة الربانية، هذه الالتزام وهذه الطاعة لا تنقص من عملك، لا يلتكم من أعمالكم شيء، لا ينقصكم من أعمالكم شيء. هذه رؤية مهمة. كثير من الناس يصور إذا راح المسجد سيفشل في الدراسة، والآباء أيضا أكو إذا هذا راح ولدهم راح المسجد أو صار متدين يحرمه من التفوق الدراسي، يحرمه من الحصول على وظيفة راقية، وهكذا. هاي التصورات خاطئة. هذه رؤية. رؤية أخرى، بس قبلها نذكر بالرؤى السابقة حتى باختصار حتى تتضح الرؤية أيضا أكثر. قلنا فيما سبق لا نخدع بالظواهر. الإنسان قد يتظاهر بالإيمان ولكنه ليس بمؤمن، لذلك لا ننخدع بالتظاهر بالتدين. هذا واحد. 2، حينما يتظاهر الإنسان بالتدين هناك حالتان. حالة يتظاهر بالتدين من أجل العبث والنفاق والتآمر، وهذا عندنا موقف من هذه الفئة وهذه الجماعة، وتارة يظهر التدين من أجل دفع ضرر عن نفسه بسبب الخوف أو يريد يحصل مكسب خفيف وما شابه. يعني مثلا أيام الامتحانات يتظاهر بالصلاة جماعة حتى يحصل علامات بعد الله مثلا، أو قلنا إحنا واحد يجي هو رجال يصلي وما شابه بس يجي يصلي جماعة حتى يحصل سمعة حتى يقدر يتزوج بسهولة، أتخب هذا الإنسان ما يعتبر منافق، لأنه مو قاعد يتآمر، ما يفتهم حقيقة الدين هذا. لكن عنده أرضية لأن يكون إنسان متدين صالح، إنسان مؤمن وأنت ظاهر بالإيمان، هذا لازم إحنا نستثمر أرضيته ونخليه متدين حقيقي. قالت الأعراب آمنا، أظهروا الإيمان لكن الحقيقة هم ليسوا بمؤمنين. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. والآن باللسان مو بالقلب، ولما يدخل الإيمان، لكن هؤلاء عندهم أرضية. امثال هؤلاء لازم احنا شنو بسرعة نستثمر هذه الأرضية لأن يتحولوا أو ينتقلوا من الإسلام إلى الإيمان، من قول اللسان إلى عقيدة بالقلب. بالنسبة إلى هؤلاء، هل الله يحاسبهم على إظهارهم الإيمان بلسانهم وهو لم ينعقد في قلوبهم، حينما انعقد في القلب فيما بعد هل الله يحاسب على ما مضى؟ يقول له الله يعفو عنه ويغفر له. كان يظهر الإيمان ولم يكن راسخا في القلب، ولما دخل الإيمان في القلب هنالك الله سبحانه وتعالى يتجاوز، ولا في السابق يقول حاسبه، ليش انت تظهر الايمان اذا ما كنت تعتقد ان تظهره؟ زين، لكن لما دخل الايمان في القلب الله سبحانه وتعالى يغفر له، غفور رحيم، من جهه يستر على الماضي يتجاوز. احنا ايضا لازم مو نجي هذا نعيره نقول له انت كذا، لا، لازم نستر خلاص ونعفو، الله سبحانه وتعالى يغفر يستر. ومو هذا شيء أكبر من هذا، الله هم يعطي درجة زيادة، هم ينزل عليه الرحمة. يعني إحنا أيضا لما يجي واحد نفترض زين يريد على أساس يحصل، هو يصلي ويصوم عادي في بيته، إنسان متدين عادي، بس إجي صلى في المسجد حتى يصير له سمعة حسنة يتزوج، لما يسألوا عني يقول له فلان يصلي جماعة فيطمنوا ويزوجوه، لكنه بعد فترة من مجل المسجد لا، صار يحب صلاة الجماعة، يحب الالتزام بالمسجد وبرامج المسجد وما شابه، هذا دخل إيمان. هذا الآن نجود الفترة السابقة عليه، إيه أنت تريد لا، هذا لازم نتجاوزها، ومو هذا لازم نرفع درجته أيضا، لأن الآن صار متدين لازم نعطيه مكان أرفع وأرقى من أول ما من ما كان. لهذا الله سبحانه وتعالى يبين أن الله سبحانه وتعالى يستر على الماضي، بل مو هذا، ويرفع درجة يعطيه من الرحمة في الدنيا وفي الآخرة. هذه العقلية لازم نحملها، مو إنسان اغلط يوم تبقى هذه الغلطة في ذهنه ننتظر يوم الأيام انكسر بيها، لا، الإنسان يغلط زين لما يتوب من غلطه، لما يخرج من غلطته احنا لازم نستر الغلطة، نستر العثرة من جانب، ولما هذا يتجاوز عثرته وغلطته وحسن وضعه احنا لازم نرفع مقامه ايضا، مو بس نستر. انسان غلط طالع مني، والله عينه كان يطارد فتاة، كان يطارد واحدة، لكن بعدين شاف الله هذا يتناسب مع التدين، ما يتناسب مع العفة، أنا مثل ما أنا أرفض أن أحد شو اسمه يطارد أختي، يطارد بنتي، يطارد أمي، يزيغ عيني إليهم، أنا ما أقبلها، فأنا أيضا لازم ما أمارس نفس الدور. الآخرون أيضا لا يقبلون ذلك. التفت بطل عن هذه الحالة. أنا عرضة ثاني طار يقول يجي الآن يتكلم يقول لي إيه نسيت روحك. لا ما لنا حق. هذا لازم يتجاوز. إنسان يغلط مو معصوم. مو بس هذا. إحنا لازم نرفع درجته. مو لا نكتفي فقط بالصفر وكأن الشيء لم يحدث. لا أكثر من هذا. وإنما نرفع درجته. هذا لازم نتعلم. أن لما يغلط الإنسان ويتجاوز خطأه لازم إحنا نصعده في درجات الإيمان. نصعده في المكانة. نصعد الاحترام إليه. نزيد المحبة إليه. هذا لازم يصير. وهذا هو الذي يجذب الناس للالتزام بالقيام أكثر. أنا لما أشوف هذه الحالة يصير تنافس. فأن الإنسان يتوب. فأن الإنسان يلتزم بالقيام. فأن الإنسان يقبل على التدين. فأن أما لما يعرف أن هذه تبقى طمغة عليه. كل ما دام السمعة راحت راحت بعد ايش يسوي؟ لا احنا لازم نتعلم. الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. هذا خلق نتخلقه. تخلقوا بأخلاق الله. زين بالستر وبالرحمة. زين نكون نتراحم فيما بيننا. كل واحد يرحم الثاني. كل واحد يحترم الثاني. كل واحد يقدر الثاني. وما شابه. هذه الرؤية الأخرى. في رؤى من الآية السابقة يمكن ما سجلت نذكرها على السريع للتسجيل ونختم البحث. زين تحدثنا فيما مضى من الآية السابقة يا أيها الناس إن خلقناكم ذكرا وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. عندنا مبدأ التساوي. بشر يتساوون. وعندنا مبدأ الاختلاف ولا تناقض بينهم. أمام القانون الكل متساوي. زين كل البشرية من ذكر وأنثى نحن سواء. لكن أيضا كل إنسان له خصوصياته حتى يكون هناك تكامل. لهذا شعوب قبائل أسر. زين وألوان واختلاف ألسن وما شابه من هذه الأمور. هذه الفوارق لكل فارق عند الإنسان إلى ميزة. فبالتالي هذه تجتمع. فهذا أيضا جانب ثاني. جانب ثالث حتى يكون هناك قانون مهيمن على هذا التساوي على هذا الاختلاف ويكون هو الأساس هي العدالة حاكمة على التساوي على الاختلاف. قانون العدالة تفاضل. هؤلاء متساوون أمام القانون لكن الأكثر تقوان أتقاكم. الأتقى هو أفضل. هذه عدالة. ما يصير بعد نقول الأتقى وغير الأتقى والتقي في رتبة واحدة. كل واحد له فضل بس لازم نفضل واحد على آخر. ففي تفاضل. زين فإذا هذا حاكم أيضا مع وجود الاختلاف. هذا الاختلاف في اللون أو في اللسان أو في القبيلة أو في العائلة أو في العشيرة أو في الأسرة أو ما شابه. هل هذا ميزة؟ لا. هذا خاضع لقانون التفاضل. هذا مو ميزة وإنما هذا للتكامل. فالميزة وين؟ قانون التفاضل وهو الأتقى. يعني هذا بشرة سوداء أو سمراء أو حمراء أو زرقاء أو بيضاء. لا تفاضل بين البشرات. الناس سواسية مع الاختلاف. عربي عجمي سواسية. تفاضل من خلال التقوى. زين من خلال العلم. من خلال الجهاد. من خلال السابق. هذا تفاضل. إذن هناك مبادئ مبدأ التساوي. هناك مبدأ وجود الاختلاف والفوارق هذا التساوي حتى تكون الفرص متاحة للجميع، أمام الجميع تكافؤ فرص. الاختلاف حتى يكون هناك تنوع في الإنتاج وتطور وتلاقح أفكار وتطور البشرية. تكافؤ الفرص من جانب، وهذا مبدأ التساوي. التنوع هذا يعطي قفزة وقفزات للتطور وما شابه. وحتى يصير توازن بين المبدئين يحتاج إلى قانون العدالة، قانون التفاضل، حاكم على الاختلاف وحاكم على التساوي. وهذا هو التقوى، أن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن الاختلاف مشروع، بل الله سبحانه، بل لابد أن يكون هناك اختلاف، بل لابد أن نصنع فوارق لكن محكومة بقانون التفاضل. نريد نسوي مؤسسة عمل، جميع الأفراد متساوون في هذه المؤسسة، الفرص متاحة للجميع، لكن لابد أن نقوم بعملية فوارق، إحداث فوارق حتى يكون هناك بين أطراف تنافس للانطلاق. لكن كلا الأمرين خاضع لقانون العدالة، قانون التفاضل على أساس التقوى. وهذا ما شرعه الإسلام. يعني الإسلام جاء كون أنصار وكون مهاجرين، هذا ليش؟ هذا ما كان الفارق موجود، لا موجود، أقول له أصنع هذا الفارق، لكن ما في تفضيل للمهاجرين على الأنصار ولا الأنصار على المهاجرين، كل له فاضل، والأفضل هو الأتقى منهم. مهاجر أتقى أفضل من ذاك الأنصاري، أنصاري أتقى أفضل من ذاك المهاجر. شوفوا أجد مع وجود التساوي يجب الصلاة على الجميع، الكل محاسب أمام القانون. من يسرق من المهاجرين أو أنصار تقطع يده، ما في، إذا انطبق القانون على هذا أو ذاك الكل سواء. لكن صنع مهاجر وصنع أنصاري، زين أنصار، فإذا لكن كلا المبدئين خاضع لقانون التفاضل. هذا وهذا هو شنو اللي ينظم ويطلق مسار الحياة. لما يكون هناك تكافؤ في الفرص، أي كفاءة ما تموت، يعني في مجال الباب مفتوح أمامها، فبعد ما في كفاءات تموت ونحرم من كفاءات، يعني المجال مفتوح. ولما يكون هناك فوارق سيكون في مجال للانطلاق والتنافس، وهذا يدفع دفع للأمام، يضاعف البناء. لما يكون كلا الأمرين خاضع لقانون التفاضل، زين هنالك لما يكون هناك ظلم، وليكن هناك تعدي، وليكن هناك حرمان ولا ما شابه. هذا النظام الإسلامي في أرقى درجات القانون. أي قانون بشري ما موجود مثله، ما في أي قانون بشري. ولو طبق هذا القانون حتى على مستوى المسلمين، مع الأسف ما يطبقوه، لو يطبق هذا النظام البشرية تتقدم وتنطلق. لكن تتعالج وشجد طاقات وكفاءات تدمر بسبب الفوارق والعصبيات، زين، وشجد زين باسم التساوي تدمر طاقات. والله التساوي بين المرأة والرجل ما يصير، المرأة والمرأة والرجل يتساوون أمام في ضمن القانون ضمن الأمور، بس طبيعة المرأة غير طبيعة الرجل، فوارق لانطلاق بالحياة. انت تساويهم تدمر المرأة وتدمر الرجل. والله دور المرأة تمارس دور رجل، الرجل يمارس دور المرأة، يصير يصير. تختل التربية، تختل تربية الأجيال، تختل نفسية المرأة، تختل نفسية الرجل. ليش؟ لأن التفريد التساوي بين الرجل والمرأة في جميع الجهات، لا ما في تساوي في كل الجهات، ما يمكن تساوي ضمن أمام القانون. هذا التساوي، حاكمية القانون، هم سواء، أي واحد يتعدى يظلم يحاسب كما يحاسب ذلك. لكن هناك فوارق طبيعية، بل لابد أن تكون هناك فوارق اصطناعية، زين، لكن بكل الحالتين خاضع لقانون العدالة حتى يكون هناك قانون تفاضل. هذا رؤية حدثنا عنها في السابق، ورؤية الأخرى التي تحدثنا عنها أن الله عليم خبير. الإنسان لازم ينطلق في العمل وما له شغل، الله سبحانه وتعالى يعلم بعمله، وهذا يكفي، ليس الله بكاف عبده، فينطلق الإنسان في عمله. حتى لو المجتمع نظر إلى نظرة ريبة أو اتخذ موقف سلبي أو ما شابه، علم الله يكفي للانطلاق. أنت سواء وأكو تفاضل، أنت ما فضل في المجتمع رغم أن لك أن تفضل، المجتمع لم يفضل، يكفي أن تفضل عند الله، أن الله يعلم أنك الأفضل أو أن لك فاضل في هذا المجال، هذا يكفيك لأن تنطلق في العمل. لكن أيضا التفت، الله سبحانه وتعالى خبير بالنية والخلفية. ما هي خلفية المطلقة في العمل؟ الله يخبر هل على أساس الاستبداد والشهرة أو السلطة أو ما شابه، أو على أساس القرب من الله لإصلاح المجتمع حقيقة. هذا ما لازم تلتفت، لا يخضع الله سبحانه وتعالى عن جنته، فلا بد أن نلتفت لهذه الأمور، التساوي والفوارق والعدالة وعلم الله، وأن الله سبحانه وتعالى خبير بخلفياتنا. نسأل الله أن يوفقنا لعمق الإيمان ولبلوغ الدرجة العليا من التقوى، ويعفو عنا ويغفر لنا وينزل علينا رحمته، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا حد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد.